السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بشرح كتاب العقيدة الطحاوية للشيخ المبارك صالح آل الشيخ والمتن للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث وما زال متصلا حول معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل والكلام عن كلام أهل البدعة في صفات المولى عز وجل. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. أعيد القراءة: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. الشرح يقول: هذا رد على الطائفتين، طائفة المؤولة المحرفة وطائفة المجسمة. طيب، قلنا طائفة المؤولة المحرفة الصواب أنهم محرفة، وقول الشيخ هنا المؤولة تنزلا معهم، أما الصواب أنهم من أهل التحريف. واضحة؟ لأننا قلنا أن ضابط التأويل غير الذي يستخدمونه ويطلقون عليه التأويل. قلنا ضابط التأويل له معنيين معتبرين عند المتقدمين ومعنى ثالث عند المتأخرين. مش ده اللي حصل يا شيخ محمد مننا؟ قلنا الكلام ده ولا ما قلناش يا شيخ محمد؟ طيب، قلنا عند المتقدمين اللي هو الحقيقة التي يقول إليها الشيء، المعنى الثاني التفسير والبيان. طيب، عند المتأخرين صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر يدل عليه لغة العرب مع وجود قرينة تدل على ذلك. مظبوط يا هاني؟ طيب، هذا هو ضبط التأويل. هؤلاء اللي هم الذين تلعبوا في صفات المولى عز وجل ما سلكوا هذا المسلك، ده هم صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، وإن دلت عليه ليس معهم قرين، وهو ده التحريف. يبقى قوله المؤولة المحرفة من باب التنزل معهم في الخطاب. طيب، وطائفة المجسمة، المجسمة شبهوا والمحرفة أو المؤولة نفوا، فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثلوا، فمن كان ممثلا أو محرفا فقد زل ولم يصب التنزيه. طيب، ما الهدف من الكلمة التي أتى بها الطحاوي وهي قوله ولم يصب التنزيه؟ الجواب أن هؤلاء المبتدعة سواء مؤولة محرفة أو مجسمة أو معطلة أرادوا بأفعالهم هذه تنزيه المولى عز وجل. أرادوا يعني لما حرفوا ولما شبهوا ولما عطلوا أرادوا تنزيه المولى عز وجل، يبقى الذي حملهم على ذلك التنزيه، يعني لما نفوا صفة الكلام أرادوا أن ينزه ربنا عز وجل. طيب، مسألة إرادة العبد أن ينزه المولى عز وجل، إن كان هذه الإرادة محمودة على الجملة ولكن ما يستقيم أمره إلا بتحقيق الشرط الثاني، وهو يا مصطفى، وانت عارف ان الدرس بيبدأ الظهر ولا بيبدأ بعد الظهر؟ تعرف ولا متعرفش الشرط الثاني ايه يا احمد؟ الشرط الثاني ايه؟ الله يجزاكم بالخير، ارجو التركيز. نحن في علم شرعي وفي دين لا يوجد على وجه الارض خير مما نحن فيه. ارجو التركيز وركز معي واحنا بنتكلم لعلي اخطأت. احنا بنقول ما الداعي ان الامام الطحاوي اتى بهذه الكلمة ولم يصب التنزيه؟ قلنا الجواب ان هؤلاء الفرق الضالة كلها سواء معطلة او محرفة او مؤولة الذي حملهم على هذه الفعل النكراء تنزيه المولى عز وجل، أرادوا بهذا تنزيه ربنا سبحانه وتعالى، فلما قالوا الله لا يتكلم تعالى الله عن ذلك أرادوا تنزيه المولى عز وجل. ولما قالوا لم يستوي على عرشه ولم ينزل في الثلث الأخير من الليل أرادوا تنزيه المولى عز وجل. فاحنا نقول هذه الإرادة محمودة على الجملة، ولكن لا يستقيم لهم أمر حتى يأتوا بالشرط الثاني، وهو يا حماد المتابعة. أنت تريد أن تنزه مولاك، إرادتك محمودة، ولكن ما السبيل الذي ينبغي أن تسلكه لكي تنزه مولاك؟ الجواب الاتباع. يبقى هم أصابوا في أمر ولم يصيبوا في أمر ثاني، وهو الاتباع. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم إن شرطي قبول العمل لابد من إخلاصه ولابد من إيه؟ من متابعة. طيب لو تحقق الإخلاص وانتفى المتابعة، ما الحكم الشرعي يا شيخ محمد؟ ممكن تعمل إيه؟ أنت عمال تبص لي. إذا تحقق الإخلاص وانتفى المتابعة، ما الحكم في العمل؟ فسد العمل. أحسن. طب وإذا تحققت المتابعة وتحقق الإخلاص، ما العمل؟ يقبل العمل. أحسن. تعال هنا يا وليد، ما تعيش شهر. تعال. أنا مهما قلت لكم أهمية ما نحن فيه والتركيز، وربنا عز وجل ألف بين قلوبنا ويقرأ بعضنا على بعض ويتعلم بعضنا من بعض، لو قلت لكم عن هذه الثمرة المرجوة التي تحصلها مهما قلت لن أوفيها حقها، لن أوفيها حقها، وستعلمونها بعد حين. لأن بفضل الله عز وجل أولا وآخرا ما جعلنا بهذا الذي ترونه، إن كنت أنا ولا أخينا المبارك الشيخ هشام أو غيرهما، إلا بالإتقان والمداومة مع الشيوخ. فمسألة إن أنت تجلس في درس ذهنك يروح، لا، ديت هيبقى ليها موقف مش كويس معك. نرجو التركيز، وخاصة في كتب الاعتقاد، بحيث يستقيم أمرك وتفطن. لأن لحد النهاردة بقولها لكم، لحد النهاردة الشؤم المعصية التي حصلت في بلادنا لسه ما ظهرش. الفرق المنحرفة لما تطل برأسها وتتكلم بصوت مرتفع، وإذا أردت أن تنكر هددت بقطع لسانك، لسه ما جاش الوقت ده وهيجي. فلابد أن تحكم أمرك وتدرس العقيدة كما ينبغي. يقول: ومن لم يصب التنزيه، ولهذا نقول إن قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، إن هذا تحذير حتى للموحد، لا يخطر ببالك أن الله عز وجل في صفاته سمى مشابهة بين صفته وصفة الخلق. مفيش. قلنا الاشتراك فين؟ في اللفظ فقط، في اللفظ. أما ما دل عليه اللفظ من كيفية الصفة فهذا الله عز وجل منزه أن يشبهه شيء من خلقه. يقول: فكل ما خطر ببالك فالله بخلافه، لا من جهة كمال الصفة ولا من جهة الكيفية، وإنما نثبت كمال الصفة الكمال المطلق، لكن كيفية هذا الكمال وحدود هذا الكمال لا نستطيع. طيب أخونا وليد، عندنا الكمال المطلق ومطلق الكمال، والتوحيد المطلق ومطلق التوحيد، والإيمان المطلق ومطلق الإيمان، المعية المطلقة ومطلق المعية. أريد أن تميز بين هذين اللفظين. تفضل. عندي شيء جه الأول وجه بعده الإطلاق، الإيمان المطلق. جبنا المطلق قبل الإيمان، ما الفرق بين التعبيرين؟ تفضل يا حسام. الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل. طيب والمعية المطلقة إيه معنى المعية الكاملة؟ طيب لما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، المعية هنا مطلق المعية ولا المعية المطلقة؟ مطلق المعية. أخطأت. فضل يا محمود. نعم نعم. أنا ما قصدت هذا، أنا قصدت قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع. مهدية مصطلحات ما ينفعش تغيب عنك. أنا عندي الإيمان، عندي التوحيد، عندي المعي، عندي الكمال، دي أوصاف ولا مش أوصاف يا حمد؟ أوصاف. الأوصاف ده هي عبارة عن نوعين اتنين: وصف في كل شيء ووصف في بعض الأشياء. فبنعرفها زي قلنا إذا جاء هذا الوصف وجاء بعده الإطلاق، يبقى ده بقى وصلنا إلى الذروة، إلى الكمال، إلى المعية في كل شيء. يبقى لما نقول المعية المطلقة، أي أن الله عز وجل أراد منا أن نكون مع الصادقين في كل شيء. فإن كنا معهم في شيء ولم نكن معهم في شيء فالآية لم تتحقق عليه. كذلك الإيمان المطلق اللي هو الواجبات والمستحبات وترك فضول المباحات والبعد عن المحرمات والمكروهات. طيب مطلق الإيمان ها اللي هو أصل الشيء، أأمل ما تنسيش تاني، أأمل ما تتنسيش، ماشي. انت ما تعرفش حاجة، لا تعرف ايش انت كلمت، تقول معايا خاصة عم ايه دخلنا في الموضوع ده. طيب يبقى هنا الكمال المطلق، ها الكمال المطلق، يبقى الكمال جه قبل الاطلاق خلاص، يبقى اصبح الذروة في الكمال. طب مطلق الكمال يا وليد اصل الشيء، واضح يا اخوانا؟ طيب فقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، هذه العبارة مقررة لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة والجماعة أن صفات الرب يجب أن لا يسلط عليها النفي وأن لا يعتقد فيها التشبيه، بل يجب على المسلم إثبات للصفات أن يتوقع، بل يجب على المسلم في إثباته للصفات أن يتوقع نفيها بدرجاته وأن يتوقع التشبيه فلا يثبت مشبها ولا ينفي معطلا. يعني عند الإثبات نثبت ولا يخطر في بالك شبيه، وعند النفي لا يحل مطلقا بأي حال من الأحوال، لأن النفي معناه تعطيل. قال زل ولم يصب التنزيه لأنه ليس على الطريق الحق، فكل من تعرض للصفات بنفي أو تشبيه فإنه ليس بموحد. قال لم يصب التنزيه يعني لم يصب التوحيد وتنزيه الرب عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته، وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، منها قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، اكتب عندك، أي شبيها في أي شيء في أسمائه أو صفاته أو أفعاله. وقال تعالى وله المثل الأعلى، يعني له النعت الأعلى والوصف الأعلى، وكلمة وله المثل الأعلى دي أريد أن تحفظ تفسيرها جيدا، لأن المعنى في مثل بمعنى تشبيه شيء بشيء لإيضاح البيان إلى المستمع، وفي المثل اللي هو هنا وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، فاحفظ تفسيرها كويس. وقال تعالى هل تعلم له سميا، يعني يساميه ويماثله ويشابهه في كمال أسمائه وما تضمنته من الصفات، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا على المعنى العام لهذه الجملة. طيب هنا الشرح بيقول إيه، يشابهه في كمال أسمائه وما تضمنته من الصفات. السؤال كيف تضمنت الأسماء الصفات؟ الجواب احسن، السؤال واضح ولا مش عارف اسال؟ طيب هنا الشيخ بيقول وما تضمنته، هي الضمير عايد على ايه؟ على الاسماء، من الصفات، يعني الاسماء تضمنت صفات. السؤال هون كيف تضمنت الاسماء بعض الصفات، وده السؤال الصح، اما الصفات كلها لا، بعض الصفات. اتفضل من يجيب؟ ها احسنت، لان اسماء ربنا عز وجل اعلم واصف، وكل اسم من الاسماء الثابته للمولى عز وجل دل على وصف بالمطابقه ام بالتضمن ام باللزوم، بالتضمن وممكن باللزوم، واخد بالك؟ اسم الله الحي، ما هو الاشتقاق جاء من دلاله التضمن واللي هي أعلم وأوصاف، جزاكم الله خير. ولكن احنا عرفنا دلوقتي كيف تضمنت الأسماء بعض الصفات. يقول فإن قوله النفي والتشبيه والتنزيه هذه ثلاثة ألفاظ تحتاج إلى شرح. أما الأول وهو النفي، يبقى هنا الإمام الطحاوي رحمة الله عليه قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يبقى دي ثلاث ألفاظ، النفي والتشبيه لازم تعرفه صح، والتنزيه لازم يتعرف، ودي من أوليات فهم هذا المبحث. يقول: فالنفي يشمل أشياء، أن ينفي صفات الله كلها أو أكثرها، أو ينفي بعضا منها، فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية، والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والمتلودية، والذين نفوا بعض الصفات طوائف من المفسرين ومن شراح الأحاديث يغلطون فيثبتون في موضع ويناقضون أنفسهم فينفون في موضع آخر. طيب، الجهمية أثبتوا لله صفة الوجود، ولكن الشيخ أكرمه الله قال من باب التغليب، من باب التغليب، أما بقية الكلام فهو إن شاء الله الصواب. فإذا النفي من جهة أصله فيه هذه الدرجات، أما الدرجة الأخيرة وهي نفي بعض الصفات فأكثر من يغلط فيه من غلط من المفسرين وشراح الحديث في الصفات التي هي من جهة صفات الأفعال. طيب، احنا عندنا قلنا الصفات صفات ذاتية وصفات فعلية، ذاتية وفعلية. ايه معنى ذاتية يا شيخ احمد؟ فضش معنا، احسنت، صفة ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بغيره. طيب الصفات الفعلية، احسنت، متعلقة بايه؟ بمشيئة المولى عز وجل، بيسموها صفات فعلية او صفات فعل، صفات فعلية او ايه؟ او صفات فعل. طيب، ما الفرق بين الصفة الفعلية وبين لله عز وجل وبين فعل المولى عز وجل؟ ايوه هان، اي نعم، لازم، ما هو في صفة فعلية لله واخد بالك، وفي فعل لله عز وجل، عاوزين نفرق بينهم، ماشي؟ وعدل على العمود، ما عادش ينفع تقعد على العمود، اتفضل تعالوا جنب اخوك، نعم، عمود ده لواحد مثلا زي الشيخ الألباني، زي العثيمين، هو اللي يقعد على العمود، زي اخوانك كده قاعدين على العمود. اتفضل يا عم. احسنت، فرق بينهم اهو، الصفه الفعليه متعلقه بالمشيئه فقط، يفعل متى يشاء، اما الزمن الفعل متعلق بحاجتين اتنين بيه يا محمد، ها، مشيئه وايه؟ مشيئه وزمن، مشيئه وزمن، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الاخير من الليل. واضح يا اخوانا؟ ركزوا، ركزوا في المعاني دي كويس، وروح بيتك راجع وذاكر بحيث ترسخ في ذهنك، ما نعودش بقى كل ما نحتاجها نقعد نهرش في افهام، ما ينفعش الكلام ده. طيب، قاعد ماذا؟ الصفة الفعلية نعت كمال ثابت لله عز وجل في النقل، يتعلق بمشيئة الله عز وجل فقط، يعز من يشاء ويذل من يشاء. طب الفعل نعت كمال ثابت لله ورد في النقل، يتعلق بالمشيئة والزمن، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. تاني، الصفة الفعلية تاني نعت كمال ثابت في النقل أو ثابت لله في النقل، يتعلق بمشيئة الله عز وجل. طيب لحظة يا أحمد، الفعل نعت كمال ثابت لله عز وجل في النقل، يتعلق بالمشيئة والزمن، مثل ينزل ربنا عز وجل. كيف ينزل يا محمود؟ أحسنت، مر خايف مضطرب ليك، نكمل يا مشايخ، تفضل. لا، الصفة الفعلية بالمشيئة فقط، بالمشيئة، أما الفعل بالمشيئة والزمن. لا، نقول إيه، صفة الخالقية دي صفة فعل، ولكن إذا جاء النص يخلق ربنا كذا في كذا انتقلت من إيه؟ من صفة فعل إلى فعل معي، ولكن على الإطلاق تتعلق بالمشيئة فقط، مع الزمن يبقى فعل. نعم، كيف ينزل؟ الكيف مجهول. احسنت، اتم من كلامي، نكمل كلامنا يا مشايخ. انظر بقى هنا وركزوا معايا في كلام الشيخ، بيقول ايه؟ فاكثر ما يغلط فيه من غلطة من المفسرين وشراح الحديث في الصفات التي هي من جهة صفات الافعال، وهذا يعني الصفات الاختيارية مثل الرضا والغضب والنزول والمقت والاسف، فلما اسفونا واشبه ذلك من الصفات، الصفات الاختيارية قل من ينهج فيها منهج السلف الصالح، وذلك لان الباب باب واحد في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية. ايه معنى كلمة باب واحد؟ طيب نوسعها شوية. الشيخ بيقول ايه الصفحة اللي قبلها كده؟ واشبه ذلك من الصفات الاختيارية قل من ينهج فيها منهج السلف الصالح، وذلك لان الباب واحد في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية. معنى كلمة الباب واحد يعني الكلام واحد والمعتقد واحد. فلما جوهم تكلموا في الصفات الذاتية كان الكلام منضبط. طيب ما الذي جعلك تغير الكلام في الصفات الفعلية مع ان الباب واحد؟ ده احنا نضيف كمان وكذلك اسماء ربنا عز وجل وافعاله برضو الباب واحد. لما تكلم عن الاسماء زي ما تكلم عن الصفات الذاتية، كما اتكلم عن الافعال كما اتكلم عن الصفات الاختيارية، لان الباب ايه؟ واحد. ايه معنى الباب واحد؟ يعني المعتقد واحد، اثبات بلا تمثيل ولا تشبيه وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. المسألة الثانية المتعلقة بكلمة النفي. يبقى الوجه الاول او المسألة الاولى يا اخوانا بمسألة النفي، اما ان نفي الكل او نفي الايه بعض الاشياء. الكل الجهمية المعتزلة والأشاعرة نفوا الايه الأغلبية وأثبتوا الايه القليل. أهل السنة والجماعة حفظهم ربنا عز وجل وسددهم ووفقهم إلى ما فيه مرضاته، أثبتوا ما أثبته ربنا عز وجل نفسه ونفوا ما نفاه عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب النفي طار يتوده لأصل الصفة، انتبهوا، وطار يتوده لظاهر الصفة، وطار يتوده لكيفية الصفة، وطار يتوده إلى معنى الصفة. فهذه مراتب، كم مرتبة؟ أربع مراتب. يبقى لأصل الصفة، لظاهر الصفة، لمعنى الصفة، لكيفية الصفة، أربع أشياء دول ينحفظوا ويفهموا صح. النفي ده اللي هم المبتدعة لما نفوا الصفات، أصل الصفة يعني من أصلها مش موجودة. طيب لظاهر الصفة، الظاهر ده مش مراد. طيب بعد ذلك لكيفية الصفة، بعد ذلك إلى معنى الصفة. فهذه أربع مراتب، انتبهوا حتى يعيننا الله عز وجل ونستوعبه. المرتبة الأولى أما توجهه لأصل الصفة كما ذكرنا، ينفي أصلا اتصاف الله عز وجل بالسمع، ينفي أصلا اتصاف الله عز وجل بالحكمة، ينفي أصلا اتصاف الله عز وجل بالعلم، وهكذا. يبقى شال الصفة من أصله، مش موجودة خالص. طيب موجودة ولكن مؤولة، قال لك لا. طيب موجودة وظاهرها غير مراد، لا. طيب موجودة ونفوضها، لا، مش موجودة خالص. وهذا الذي شرع إليه الجهم لما قال نريد أن نغير هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، واخد بالك؟ وبرضه لو غيروها له تجاوزا هيقولك لا، لابد أن نشيلها مطلقا. يبقى نفي الصفة من أصله، مش موجودة من أصله خالص. وهذا الذي فطن إليه الأعرابي لما ذهب إلى المأمون وقال يا أمير المؤمن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك، فالتمس لك إلها غيره. وجه الإضاعة إيه؟ إنهم نفوا عن الله الصفات من أصل. ومعلوم يا أخوان أي شيء يوصف بالوجود لابد أن يكون له وصف، أي شيء ينسب إلى الوجود وليس له وصف فهو العدم. واضح ديت؟ واضح ديت؟ أي شيء يوصف بالوجود لابد أن يكون له وصف حتى لو صفة واحدة. أما أنك تقول موجود وليس له وصف، الكلام ده مش موجود حتى عند العقلاء. طيب أي شيء ينسب إلى الوجود وينفع عنه كل الصفات فهو إيه؟ عدم، فهو عدم. طيب المرتبة الثانية وهو أن يتوجه النفي للظاهر، طيب فاكرين معنى الوصف الظاهر ضابطهم من يأتيني به؟ فضل متى؟ أحسنت. هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند السماع مباشرة. أنا قلت فلان قصير، يبقى لما سمعت اللفظ جه معنى في الذهن. فلان بطين، سمعت اللفظ صورت معنى في الذهن، بيبقى هو ده المعنى الظاهر. طيب المرتبة الثانية أن يتوجه النفي للظاهر فيقولون نثبت الصفة لكن ظاهرها غير مراد. مثلا يقولون نثبت الاستواء لكن ليس على ظاهره، فالاستواء له معنى غير المعنى الظاهر المتبادر منه، له معنى آخر. وهؤلاء على فرقتين، منهم من يقول المعنى كيت وكيت، ومنهم من يقول المعنى لا أحد يعلمه. فأما الأولون فهم المؤولة، وخد بالكم الشيخ هنا أكرمه الله قال المؤولة من باب التنزل، وإلا الصواب هم إيه؟ المحرفة. اكتبها المحرفة. يبقى النفي الأول نفي للظاهر، دولت سلكوا لهم مسلكين اتنين، قالوا الظاهر ده غير مراد. طب كويس، يعني المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ غير مراد. كويس، طب إيه المراد؟ طالما المتبادر إلى الذهن غير مراد، إيه المراد؟ ما هو لابد أن يكون المعنى له مراد. فقالوا المعنى المراد هنا بكناية عن الاستيلاء والقهر والغلبة والهيمنة والسلطان. دول المهمة المحرفة. الناس التانيين قالوا بصراحة هو غير مراد، بس ما نعرفش إيه المراد. طب والعمل؟ قال لك نفوضه إلى الله. واخدين بالكم يا إخوانا؟ وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال المفوضة شر من المعطلة وشر من المحرفة. وكلام المفوضة أو التفويض نسبه حسن البنا إلى السلف، ولا شك أن هذه النسبة خاطئة 100%. حاش للسلف أن يفوضوا معاني الصفات. نعم فوضوا الكيفية بعد إثبات المعنى، ولكن طالما ما فيش رقابة ولا في خوف من الله عز وجل خلاص لا تستغرب ما تسمع. نعم أعد. جزاك الله خير. أخونا بيقول لو الاسم مفيش معاني تدل عليه، يعني كأن أخونا يريد، أنا فهمت من كلامه ما أسمعه الآن، قال إن ممكن توجد أسماء ليس لها معاني، هكذا تقول؟ أو ليس لها صفات؟ الجواب يا أخوانا، ما هي الأسماء المنسوبة لله عز وجل ولا تدل على صفات؟ فضل. لا يوجد أخ الفاضل. كل أسماء ربنا عز وجل لها معاني، لها صفات. وإذا كان الاسم لا يدل على معنى يبقى مش اسم. ومن أجل هذا نفى العلماء أن يكون الدهر من أسماء المولى عز وجل. مع أخي الفضل، يبقى كل الأسماء الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة بالنص الصحيح تدل على معان، والواقع خير شاهد. نعم. لا احنا قلنا ايه؟ اسماء ربنا عز وجل الثابتة بالنص ونتعبد الله به. اما الشيء جاء من باب الاخبار عن المولى عز وجل، وهذا بعيد عما نتكلم فيه. ركزوا معايا، الله يبارك فيكم، لعل الله يرزقنا واياكم الفهم السديد لهذه المباحث. طيب، ومنهم من يقول المعنى لا احد يعلمه، فاما الاولون فهم المحرفة او المؤولة، واما اصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين يسموهم العلماء المفوضة، يثبتون لكن يفوضون. طيب يثبتون ماذا ويفوضون ماذا؟ فضل. لا أنا بقول هنا هو في اللفظ اللي معايا، المفوضة يثبتون لكن يفوضون. أثبتوا ماذا وفوضوا ماذا؟ فضل أحمد. أيوة، يبقى أثبتوا ظاهر اللفظ بس، قالوا آه سميع، آه سميع. طب إيه معنى سميع؟ ما نعرفش. طب إيه كيفية السمع؟ برضو ما نعرف. ما الله محفوظة كده؟ أهو ده بقى العبث، هو ده العبث. ومن أجل هذا لما قرر شيخ الإسلام أن المفوضة شر من المعطلة وشر من المؤولة، بحيث يلزم من تفويضهم إثبات العبث لله عز وجل. فضل. كويس. ما هو التفويض في الكيفية. طب خليك معاي، هي في جزئية غامضة كده. لما أقول مثلا ينزل ربنا عز وجل، أو يجيء ربنا سبحانه وتعالى، أو يأتي، مش دي كلها أفعال؟ صح، يستل منها صفات. النزول في لغة العرب له معنى ولا ملوش؟ ايه معناه؟ لا، الله يبارك لك. يبقى كان مكان في مكان مرتفع ونزل مكان تاني، صح؟ طيب المجيء، واخد بالك؟ اخويا مصطفى جاء الي، له معنى ولا ملوش؟ معناها ايه؟ كان من مكان لمكان تاني، بس ممكن يأتي يكون المكانين بمستوى واحد، واخد بالك؟ زي مثلا يصعد او اتى، يبقى اصبح ينزل يجي ياتي لها معنى في اذهاننا، لها معنى. يبقى عباره عن ثلاث مراتب، ركز معي. المرتبه الاولى ثبوت الوصف، المرتبه الثانيه معنى الوصف، المرتبه الثالثه كيف يتحقق الوصف. بالضبط، انا بقول مثلا محمود كريم وهتصدق، ماشي؟ طيب الكريم ديت لها لفظ كاف ر يه ميم، معايا مشايخ؟ الكريم ده له معنى، معنى الواحد يروح عنده مثلا يبدا يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ده معنى الكرم. طيب لما رحت عند اخي محمود ونظرت الى الكرم، هو ده الكيف. معايا اخي الفاضل؟ اهل السنه بيعملوا ايه بقى؟ بيثبتوا ظاهر اللفظ ويثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ في لغة العرب، أما عن الكيفية ما يعرفوش. واضحة يا شيخ؟ واضحة يا إخواننا ديت؟ يبقى احنا وصلنا لحد في المرحلة إن هي المرحلة الثالثة من العشرة. أما بقى المفوضة قالوا آه كريم، نعم كريم. طيب معنى الكرم إيه؟ قال لك ما نعرفش. طب كيفية الكرم إيه؟ قال لك ما نعرفش. فاختلوا. طب الجهمية خدوا المرتبة الأولانية خالص اللي هي إيه؟ ما فيش لفظ مش موجود اصلا. واضحه يا اخوانا ديت؟ اتفهم الثلاث مراحل؟ طيب المرتبه الثانيه ولا الثالثه؟ في يد ملك. طيب واما اصحاب القول الثاني فهم اهل التجهيل الذين يسميهم العلماء المفوضه، يثبتون لكن يفوضون كل صفه لله عز وجل لا يعلمون لها معنى. اهو، طب ما المعني بالمعنى هنا؟ ها، في لغة العرب، المعنى في لغة العرب. طيب هل يوجد الفاظ في لغة العرب ليس لها معنى؟ تفضل. طب لو وجد ما ترد؟ ها، انا بقول لك لو وجد اهو. تفضل. يبقى لو وجد هنقول هذا اللفظ ليس من ايه؟ من لغة العرب، لكن كل الفاظ العربية لها معانا، واخد بالك؟ طيب يقول واما اصحاب القول الثاني فهم اهل التجهيل الذين يسميهم العلماء المفوضة، يثبتون لكن يفوضون كل صفة لله عز وجل لا يعلمون لها معنى ولا يعلمون لها كيفية. جميع الصفات منفية، يعني من في العلم بها، مثبتة لكن من في العلم بها. واما المرتبة الثالثة، يبقى عندنا المرتبة الأولى أصل الصفة، المرتبة الثانية ما إيه؟ يتوجه إلى ظاهر الصفة، المرتبة الثالثة كيفية الصفة. وهذا النفي الذي يتجه إلى كيفية الصفة هذا واجب، هذا عايد على إيه؟ على النفي، وهو منهج أهل السنة والجماعة. فإننا ننفي العلم بالكيفية. طب أسأل كده وركزوا في السؤال ده كويس. الرحمن على العرش استوى، ننفي كيفية الوصف ولا ننفي العلم بكيفية الوصف؟ ها أحسنتم، ننفي العلم، ننفي العلم. طب الكافي موجود ولا مش موجود؟ موجود، ولكن مجهول بالنسبة لنا. خدوا بالكم منها كويس. يقول فننفي العلم بالكيفية، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الصفة مع نفينا للكيفية، وهذا المعنى ليس مرادا في قوله ومن لم يتوقع النفي، بل هذا نفي واجب. وإن أن ننفي علمنا، أن ننفي علمنا بالكيفية، فالكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله هنا إيه معناها؟ طيب وما يعلم تأويله إلا الله، اكتب عندك كده، أي الحقيقة التي يقول إليها الشيء. خذوا بالكم، الحقيقة التي يقول إليها الشيء. والمرتبة الأخيرة النفي المتجه إلى المعنى، بحيث يثبتون الصفة لكن ينفون المعنى، يقولون ليس لها معنى، ليس لها معنى مطلقا. فاسم الرحيم هو العليم، والرحمة هي العلم، لكن لما تعلقت إرادة الله بالمعين فرحمة، ثم سمى هذا التعلق رحمة، لما تعلقت به قدرة سمى ذلك قدرة إلى آخره. فيقولون هي من جهة قيامها بذات الرب شيء واحد، ولذلك ننفي أن يكون لهذه الصفات معان متعددة. عاوزك تفرغ بقى بين نفي معنى الصفة وبين النفي الظاهر للصفة حتى لا يشكل عليك. يبقى نفي ظاهر الصفة نفي المعنى الذي دلت عليه الصفة في كلام العرب، كويس؟ طيب المعنى الأخير يتوجه إلى معنى الصفة، قال إن الصفات ديت كلها بمعنى واحد عند المولى عز وجل، ولكن لما تعلقت بكذا صار اسمها كذا، وهذا أيضا من الضلال المبين. وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. فقوله إذن ومن لم يتوقع النفي يدل على أن ترك النفي مطلوب وواجب، وهو ألا تنفي أصل الصفات، وألا تنفي الظاهر، ولا ينفي العلم بالمعنى، بل ينفى شيء واحد وهو الكيفية دون ما سواها. طيب قوله ولا ينفى العلم بالمعنى بل ينفى شيء واحد وهو الكيفية، المعنى كده نفي الكيفية ولا نفي العلم بالكيفية؟ ها افتح قوس عندك كده جنبها واكتب والمراد نفي العلم بالكيفية، والمراد نفي العلم بالكيفية. يبقى كده انتهى الكلام عن قوله ومن لم يتوقع النفي. طيب التشبيه، والكلمة الثانية كلمة التشبيه، التشبيه مصدر شبهه بغيره تشبيها، أو شبه الشيء بكذا تشبيها. فالتشبيه هو أن تجعل مخلوقا مشابها لله، أو تجعل الله مشابها في صفاته للمخلوقات. والتشبيه مراتب أيضا، المرتبة الأولى التشبيه الكامل، التشبيه الكامل، وهو المساوي للتمثيل، يعني أن يقول يدي كيدي كقول المجسمة والعياذ بالله، وصورته كصورتي والعياذ بالله، وصورتهم وصورته كصورتي، صورة الصورة لله عز وجل ثابتة أم لا؟ طيب فهذا تشبيه كامل، يعني شبه الله بالمخلوق من جهة الصفة في الكيفية وفي المعنى، وهذا كفر بالله عز وجل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمشبه يعبد صنما، والممثل يعبد صنما، نعم. فقد تخيل في نفسه صورة للرب عز وجل فجعلها عليه، فلا يمكن أن يكون لله في ذاته وصفته شيء يتخيله العبد أو يتصوره. تعلمون إخواني، فلا يمكن أن يكون لله في ذاته وصفاته شيء يتخيله العبد أو يتصوره، لأن كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، كل ما جاء في بالك فالله بخلافه. لأن المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان تأتي شيئا فشيئا، وهو أصلا جاء من غير إدراك. واضحة؟ جاء من غير إدراك. جاء أين الفاعل؟ طب ركزوا معايا، صح كبيرة شوية نوضحها مع بعض كده. طيب يقول كل ما جاء في بالك فالله بخلافه، لأن المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان تأتي شيئا فشيئا، وهو أصلا جاء من غير إدراك. والله جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدرك. يبقى الإنسان جاء من غير إدراك، اللي هو إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. اكتبوا جنبها كده، جاء من غير إدراك اللي هو الإنسان. والله جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدرك. فإذا كل المدركات في الإنسان مجلوبة له من واقع ما رأى ومن واقع ما سمع أو من واقع ما قارن، والشيء الذي لم يره ولم يسمعه وليس سمى ما يقارن به فكيف تحصل له معرفته؟ ولذلك تجد أن الإنسان لا يمكن أن يتصور شيئا لم يره أصلا أو يرى مثيلا له، لكن لو رأى ما يقاس عليه ممكن رأى مثيلا له. ممكن مثلا تقول الإنسان الياباني مختلف في صورته عنا، لكن يبقى التخيل العام عندك أنه ما دام أنه إنسان فهو على هذه الصفة. تقول مثلا الخبز في بلدنا له شكل غريب، لا تتصور أنت هذا الشكل، لكن تعرف الخبز ما هو من حيث الصفة، لأنك تعرف أن ذاك سيكون في مادته مشابهة لهذا الذي عرفته. طيب في حاجة عاوزة يعني ألفت النظر إليها، طالما أن الشيء لم تعرفه على الحقيقة وكان موصوفا بصفات الكمال طالما أنه غائب عنك ستظل المهابة والقداسة في قلبك تجاهه. معايا كده؟ شيء موصوف بالكمال وحتى لو كمان نسبي، وهذا الشيء أنت ما رأيته، طول ما هو غائب عنك في الحقيقة ستظل المهابة في قلبك. والعكس إذا كان الشيء موصوفا بالقبح وغائبا عنك ستظل صورة القبح في قلبك تجاه وعليه. فللأنبياء والصحابة قداسة ومهابة ستظل قائمة متى تسقط إذا تم تمثيلهم. وصلت المعلومة ديت؟ وده اللي حصل لما مثلوا الإمام الشافعي ومثلوا هارون الرشيد. خلاص كنا احنا بنقرأ في ترجمة الشافعي ومتخيلين مهابة، وكذلك أبو بكر الصديق وعمر، فلما جه في صورة ماجن فاسق خلاص سقطت. وده من أخطر أو من أسوأ الأضرار المترتبة على التمثيل. ده ناهيك أنه مخالف للنص الشرعي ومخالف لقواعد وأصول الشريعة. يقول لو ذكر لك شيء غريب مثلا في بلد من البلاد، مثلا في بناء رأينا بناء عجيبا جدا، ممكن أن تتصور البناء على نحو ما إذا كنت رأيت شبيها له أو يقاس عليه أو مركبات هذا البناء وطريقة البناء، وأنه أدوار مثلا قال لك أنه مثلث، شرح لك عن الأهرامات من صفاتها كذا وكذا، يمكن أن تتصور لأنك رأيت مثيلا له، رأيت ما يقص عليه، رأيت ما يمكن أن تعقد مقارنة فتصل إلى نوع إدراك بذلك. أما الرب جل وعلا وتقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس بخلقه، ولم يوجد مثيل له ولا يقارن بشيء، ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جراء إدراكات مختلفة. إدراكات مختلفة. يعني أدرك فسمع، فربط بين السماع وبين الإدراك. لذلك تجد أن الإدراكات عند الأطفال قليلة لقلة ما سمع، وكلما يكبر يدرك. ليه؟ لكثرة السماع. ومن أجل هذا أن الطفل الذي لا يسمع لا يتكلم، ويترتب على ذلك لا يدرك، لأنه ما سمع وما تكلم. أما الرب تقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس بخلقه، ولم يوجد مثيل له ولا يقارن بشيء. ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جراء إدراكات مختلفة لا يمكن أن يكون منها حقيقة الرب جل وعلا. ولهذا كل ما خطر في بالك فالله بخلافه، فإذا استرسل مع هذا وشبه فإنه يعبد صنما. يعني تخيل في نفسه صورة وهيأ له إلها يكون على نحو ما فعبده. ولهذا قال أئمة السلف: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. يبقى اللفظة ديت جاءت في الأول، فحاول تعدلها في الصفحة اللي قبلها، جاءت بالاثنين صنم والصواب عدم. نعم. طيب المشبه والممثل. اي نعم. طيب ماشي، جزاك الله خير. هذا التشبيه الكامل الذي هو التمثيل، وهذا التمثيل اي التشبيه قد يكون في الذات باجمعها، وقد يكون في صفة من الصفات. فقد يقول الله مثلي على صفتي والعياذ بالله، وهذا كفر. او يقول يده كيدي وسمعه كسمعي وعينه كعيني واشبه ذلك، وهذا ايضا كفر بالله عز وجل. المرتبة الثانية من مراتب التشبيه أن يكون التشبيه في بعض الصفة لا في الكيفية ولكن في المعنى. فيقول: الكيفية لا نعلمها، لكن معنى الصفة في الله ومعناها في المخلوق. وهذا أيضا مما ينبغي تجنبه، لأن صفة الرب معناها في حقه كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وأما في المخلوق فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب نقص ذاته. فلهذا يقال إن الله عز وجل له الكمال المطلق في صفة السمع، والمخلوق متصف بالسمع. أو تقول لله سمع وللمخلوق سمع، وليس السمع كالسمع. يعني في أصل المعنى موجود سمع وسمع، ولكن في تمام المعنى وكماله مختلف. ليس الاتصاف في الله مثل الاتصاف في المخلوق. المرتبة الثالثة في التشبيه تشبيه العكس، تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله. وتشبيه المخلوق بالخالق يعني أن يجعل المخلوق صفة من صفات الله، مثل أن يغيث، أو أنه يسمع وهو غائب، أو أن له قدرة، أو أن له تصرفا في الكون وأشباه ذلك. وهذا كحال عباد الأصنام والأوثان والقبور، وعباد عيسى والملائكة، وعباد الأولياء، كلهم على هذه الصفة يجعلون للمخلوق بعض صفات الله عز وجل. وهذا لا شك أنه تشبيه، وهو في حد ذاته من جهة التشبيه كفر لمن اعتقده. فمن وصف المخلوق بصفة الله عز وجل من تصريف الكون، أو يقولون فلان من أولياء له ربع الكون يتصرف فيه، أو له نصف الكون يتصرف فيه، أو فلان الملك له التصرف في الملكوت بنفسه فيطلب منه ويستغاث به، أو يسأل أو يلجأ إليه ونحو ذلك من الأموات، وهو من أو من الغائبين. فكل ذلك تشبيه للمخلوق بالخالق، وتمثيل للمخلوق بالخالق، وهو شرك بالله عز وجل. لهذا لم يطلق أكثر السلف نفي التشبيه، وإنما أطلقوا نفي التمثيل، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. ولفظ شبه والتشبيه لم يرد في النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم، وإنما ورد لفظ التمثيل كما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففرق ما بين التمثيل وما بين التشبيه، لأن التمثيل معناه المساواة، هذا مثل هذا، يعني يساوي في الصفة أو في الصفات. أما التشبيه فهو من التشابه، وقد يكون التشابه كاملا فيكون تمثيلا، وقد يكون التشابه ناقصا فيكون في كل المعنى أو في أصل المعنى على نحو ما فصل. فإن قيل: لا نشبه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى، يعني التشابه في المعنى، لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابهة في المعنى، ولكن ليس مشابهة في كل المعنى ولا في الكيفية، ولأن هذا تمثيل. ولهذا نقول التشبيه منتف مطلقا، كما يقوله من لا يحسن، بل يقال التمثيل منتف مطلقا. أما التشبيه فيقول التشبيه منتف، فالله لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء. لأن لو قلنا التشبيه منتفي مطلقا سيؤول بنا الكلام إلى التفويض. واضح؟ لما؟ لأنك كده هتنفي التشبيه في أصل المعنى، ومعنى نفي التشبيه في أصل المعنى يبقى معنى ذلك قلت إن الكلام ده ملوش معنى، وهذا هو الإيه؟ التفويض. يقول وينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفية أو في تمام المعنى وكماله. قال زل ولم يصب التنزيه، يعني تنزيه الرب عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته، فالذي لم يحضر النفي ولم يحضر التشبيه فإنه يزل ولم يصب تنزيه الرب عز وجل كما لا يليق بجلاله وعظمته، عما لا يليق بجلاله وعظمته. والتنزيه هو التسبيح، فمعنى ذلك أن من نفى أو شبه فإنه لم يسبح الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لأن معنى سبحان الله تنزيها لله. والكون كله يردد سبحان الله وبحمده، قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا من الواجب أن ينزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته، فلهذا نقول إن اتقاء النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق لله. فالمعتزلة والجهمية والمبتدعة من الأشاعرة والكلابية وسائر الطوائف التي نفت بعض الصفات أو لم ينزه الرب عما لا يليق بجلاله وعظمته، بل وقعوا في شيء من عدم التنزيه، ولذلك قال ولم يصب التنزيه، يعني لم ينزه الله سواء أكان من مراده التنزيه فأخطأهم أو هو في الحقيقة لم ينزههم، لأنه من نزه الله عما لا يليق بجلاله وعظمته، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات، فمن لم يثبت جميع الصفات فإنه لم يثبت الكمال المطلق، ومعنى هذا أنه نقص حمده لله عز وجل، وأنه لم ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الجملة عظيمة من الكلام الطحاوي، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، يعني من سائر طوائف الضلال، زل ولم يصب التنزيه وإن زعم أنه ينزه. يعني إيه؟ يعني دعه يتكلم ودعه ينسب لنفسه أنه نزه، ولا عبرة بادعائه ولا عبرة بما نسب لنفسه، بل الصواب أنه ضل الطريق وتنكب الصراط. يقول فإنه لم يصب، وهذا يكثر في المعطلة والمؤولة والنفاة، فإنهم يقولون نفينا وأولنا وعطلنا لأجل التنزيه. والطحاوي يرد عليهم بأن ما فعلتموه هو وصف الله بالنقائص وليس تنزيها للرب عز وجل، ثم علل بذلك بقوله فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، هذا أخذه من قوله تعالى قل هو الله أحد. أحد يعني واحد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فليس له شريك في ملكه، وليس له مثيل في صفاته وأفعاله، وليس له ند في ألوهيته وصمدانيته. ولهذا بعدها جاءت أنواع التوحيد، الله الصمد يعني الذي تصمد إليه المخلوقات بأجمعها في طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. فإذا في قوله تعالى الله الصمد إثبات توحيد الألوهية، وقوله لم يلد ولم يولد هذا فيه إثبات تفرده بالربوبية، وقوله لم يكن له كفوا أحد هذا فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات، فلا أحد يكافئه ويماثله، فلذلك هو أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية، يعني أنه متوحد في صفاته، منعوت بنعوت الفردانية، يعني أن كل نعت ينعت به الرب على أساس أنه منفرد فيه فهو سبحانه وتعالى فرد في أسمائه وصفاته وذاته، وهو سبحانه وتعالى وتر وفرض، وصفاته وفيها فرض فلا يمثله شيء ولا يشارك فيها أحد جل وعلا. إذا تبين ذلك فالصفة والنعت هنا غاير بينهما، فقال موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. والصفة والنعت في اللغة متقاربة، والطحاوي لم يرد التفريق بين الصفة والنعت، لأن الله جل وعلا له الصفات العلى وله النعوت العلى، فله المثل الأعلى. والصفة والنعت هي المثل في القرآن في قوله تعالى وله المثل الأعلى، يعني له النعت والصفة العليا. أما المخلوق فله الوصف الأدنى الذي يناسب ذاته الوضعية الضعيفة المحتالة. صفات الرب ونعوته تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فتنقسم باعتبارها باعتبار قيمها بالرب إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. طيب، صفات الذات وهي التي لا ينفك ربنا عن الاتصاف بها، لم يزل موصوفا بها وهو متصف بها دائما، مثل الوجه والعينين واليدين والرحمة والسمع والبصر. فإن الله عز وجل لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصر، وكذلك سائر صفاته الذاتية، ومنها صفة الرحمة، فالله متصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له. القسم الثاني صفات الأفعال، وصفات الأفعال لله يسميها بعض الناس من أهل العلم الصفات الاختيارية، لأننا قلنا متعلقة بمشيئة المولى عز وجل، وهي التي يفعلها ربنا طارة ولا يفعلها طارة. صفات الفعل هي التي تقوم بالرب بمشيئته وقدرته جل وعلا، وهذه الصفات هي التي هي الصفات الاختيارية. أول من نفاها بخصوصها ابن كلاب، ثم تبعهم أصحابه الكلابية، ثم تبعهم أبو الحسن الأشعري. اكتب عندك كده برضو من باب الإشارة: ثم تاب ورجع إلى مذهب السلف، من باب التنبيه فقط. ومن جهة أخرى تنقسم الصفات إلى قسمين: صفات جلال وصفات جمال. القسم الأول صفات الجلال، وهي الصفات التي فيها نعت ربنا بجلاله وعظمته وقهره وجبروته، وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه، مثل صفة القوة، القدرة، القهر، الجبروت وأشباه ذلك من صفات الجلال. يعني من تأملها أجل الله وهابه وخافه. طيب لو جهلها لم يجل الله ويجترئ على معصية الله، ودي ثمر دراسة العقيدة، ان انت تجل الله عز وجل وتعظمه، ومن ثم تعظم كلامه فتستقيم على شرعه، هو ده الهدف. القسم الثاني صفات الجمال، وهي الصفات التي تبعث في القلب المؤمن محبة الرب عز وجل والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه، وهذه صفات كثيرة لله عز وجل، مثل الرحمة والرأفة والمغفرة وقبول التوبة والسلامة، ومنها اسم الله السلام والمؤمن وأشباه ذلك. فإذا صفات العظمة هذه يقال لها صفات جلال، ونعوت الرحمة والمحبة يقال لها صفات جمال. هذا اصطلاح لبعض علماء السنة، وهو اصطلاح صحيح. ولهذا في الختمة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي رجح طائفة من أهل العلم أن تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيها، وهي قوله في أولها: صدق الله العظيم المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. ولا أعلم من أشهر هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني تقسيم الصفات إلى صفات جلال وكمال وجمال. وفي هذه الختمة جمل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره. وابن القيم بحث صفات الجمال والجلال في بعض كتبه. التقسيم الثالث صفات ربوبية وصفات ألوهية، هذا باعتبار التوحيد، يعني رجوع الأسماء والصفات إلى نوعي التوحيد، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فما كان من أفراد الربوبية فهو صفات ربوبية، مثل الملك والهيمنة والانتقام والقدرة والقوة والإحاطة وأشبه ذلك. القسم الثاني صفات الألوهية، وهي التي وحد العبد ربه بها، مثل اسم الإله والصمد وأشبه ذلك، مما فيه توجه من العبد إلى الرب عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله عز وجل ونستكمل دروسنا.